بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى أحبة الكرام، حياكم الله وإياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 27 من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنان. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة من أهم المسائل، وهي المسائل العقدية المتعلقة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم بمشيئة الله سنتكلم عن المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر وبعض مشاهد يوم القيامة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم. تفضل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. فنؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ بصافير الصور النفخة الثانية، ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ونؤمن بصحابة الأعمال تعطى اليمين أو مضاعفة الظهور بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده، حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة لمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. طوله شهر وعرضه شهر، وآلته كنجوم السماء حسنا وكبرا. يرده المؤمنون من أمته ما شرب منه لم يرضى بعد ذلك. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على رد أعمالهم، فيمر أولهم كالبر، ثم كبد الريح، ثم كبد الطير، وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مهمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها ونصرها علينا بمنه وكرمه. قوم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونؤمن بالجنة والنار. نعم بس طيب أحسن الله إليك. هذا المقطع من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر فيه جملة من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. كم ذكر مسألة؟ من عدها؟ ذكر سبعة مسائل. المسألة الأولى الإيمان باليوم الآخر، المسألة الثانية قال فنؤمن بالبعث، المسألة الثالثة قال ونؤمن بصحائف الأعمال، المسألة الرابعة قال ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة، المسألة الخامسة قال ونؤمن بالشفاعة، المسألة السادسة قالوا نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة السابعة قالوا نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم. هذه سبعة مسائل، أو نقول أنها سبعة مشاهد من مشاهد يوم القيامة، سبعة مشاهد من مشاهد يوم القيامة. وستكون دراسة هذه المسائل على النحو التالي: المسألة الأولى الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، المسألة الأولى الإيمان باليوم الآخر. وسيكون الحديث عن اليوم الآخر عبر العناصر التالية: العنصر الأول تعريف اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر، العنصر الأول تعريف اليوم الآخر. عرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اليوم الآخر بقوله وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده. اليوم الآخر قال في هذا المثل ذكره، قال وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعد. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعريف آخر لليوم الآخر ذكره في بعض كتبه بقوله، عرفه بقوله قال هو ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآبدين. اليوم الآخر هو ما بعد قيام الساعة، هو ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآبدين. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في سبب تسمية اليوم الآخر بهذا الاسم، يقول وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا، سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة أو آخر الأزمنة المحدودة، انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران، المراد باليوم الآخر أمران. الأمر الأول انتهاء هذه الحياة الدنيا، انتهاء هذه الحياة الدنيا وفناؤها بكاملها وبما فيها. هذا الأمر الأول مما يراد به اليوم الآخر، انتهاء هذه الحياة الدنيا وفناؤها بكاملها وبما فيها. الأمر الثاني إقبال الحياة الآخرة، إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها، إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. فإذن يدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم، على آخر يوم من أيام هذه الحياة الدنيا، ويدل أيضا على اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية، فإن اليوم الآخر هو يوم واحد لا ثانية له. طيب إذن هذا العنصر الأول في تعريف اليوم الآخر. العنصر الثاني حكم الإيمان باليوم الآخر ومكانته من الدين، حكم اليوم الإيمان باليوم الآخر ومكانته من دين الإسلام. فحكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجبة، لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن باليوم الآخر، حكمه فريضة واجبة، لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن بأن هناك يوما آخر. ومكانته من الدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو الركن الخامس. الدليل على ذلك ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، الحديث الطويل، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحزان، فسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فذكر اليوم الآخر من أركان الإيمان فدل على أنه ركن من أركان الإيمان. طيب العنصر الثالث، هذا العنصر الثاني في بيان مكانته من الدين وحكمه وحكم الإيمان به. طيب العنصر الثالث الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر، الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر. المتتبع لطريقة القرآن الكريم يجد أن الاهتمام باليوم الآخر أخذ قسطا كبيرا من القرآن الكريم، فلا تكاد تجد سورة من القرآن الكريم إلا ويذكر فيها شيء يذكر فيها شيئا عن اليوم الآخر. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحاديث كثيرة تكلمت عن اليوم الآخر. وبالاستقراء نجد أن الأدلة والنصوص الشرعية سواء من القرآن والسنة التي تكلمت عن اليوم الآخر يمكن أن نقسمها أو نجعلها أنواع، تكون أنواع الأدلة التي تثبت الإيمان باليوم الآخر. فيكون النوع الأول النوع الأول من الأدلة، وإذا كنا النوع الأول من الأدلة معناه أن هذا النوع يأتي تحته آيات من القرآن ويأتي تحته أحاديث أيضا، تمام؟ وقد يأتي تحته فقط آيات من القرآن وقد يأتي تحته أحاديث فقط. طيب، النوع الأول النصوص الشرعية التي فيها ربط الله تعالى أو ربط الإيمان بالله تعالى بالإيمان باليوم الآخر. أعيد، النوع الأول النصوص الشرعية التي فيها ربط الإيمان بالله تعالى بالإيمان باليوم الآخر. النصوص الشرعية التي فيها ربط الإيمان بالله تعالى بالإيمان باليوم الآخر. هناك عدد من الآيات وأيضا عدد من الأحاديث فيها ربط الإيمان بالله باليوم الآخر، ما يدل على أن الإيمان بالآخر واجب كما أن الإيمان بالله واجب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى ربط الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. وجه الدلالة أن الله ربط الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر وجعله في المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فدل على أن الإيمان بالآخر واجب كما أن الإيمان بالله واجب. طيب، أيضا من الأدلة التي نستنبطها يعني من النصوص الشرعية أن بعض كفار قريش كانوا يؤمنون بأن هناك الله وأنه موجود، أليس كذلك؟ ولكنهم كانوا يشركون معه غيره بالعبادة، وكانوا ينكرون اليوم الإيمان باليوم الآخر، أنكروا البعث. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم عليهم: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهم آمنوا بالله وأشركوا معه بعبادته ولم يؤمنوا باليوم الآخر، فلم ينفعهم هذا الإيمان. طيب، ومن السنة هناك أحاديث كثيرة ربطت الإيمان بالله باليوم الآخر، مثل مثال ذلك الحديث المتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. حديث هذا متفق عليه في البخاري ومسلم. لا يحل، شوف انظر ماذا قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله، قرن فيها الإيمان اليوم الآخر، فدل على أن الإيمان باليوم الآخر واجب. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الحديث متفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شوف كيف قرأ، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في نفس الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الله جل وعلا قرن الإيمان به باليوم الآخر، فدل على أنه واجب كما أن الإيمان بالله واجب. من الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، إذن هذا النوع من الأدلة، النوع الأول من الأدلة النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي أتى فيها ربط الإيمان بالله تعالى بالإيمان باليوم الآخر، هذا يدل على أن الإيمان باليوم الآخر واجب كما أن الإيمان بالله واجب. النوع الثاني النصوص الشرعية التي فيها الحكم بكفر من لم يؤمن باليوم الآخر. النصوص الشرعية، النوع الثاني النصوص الشرعية التي فيها الحكم بكفر من لم يؤمن باليوم الآخر. فالذي ينكر اليوم الآخر يقول: ليس هناك بعث وليس هناك يوم آخر، إنما هذه الحياة الدنيا فقط، فهذا مكذب لكلام الله جل وعلا ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب كلام الله وكذب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم والعياذ بالله. طيب، من الأدلة على ذلك الذي النصوص التي تدخل تحت هذا النوع، قال الله جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال أيضا الله جل وعلا في وجوب مقاتلة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل على أن الذي لا يؤمن بالله أو الذي لا يؤمن باليوم الآخر حتى ولو آمن بالله فهو كافر والعياذ بالله، لأنه كذب كلام الله وكذب كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، مما يدل أيضا على من النصوص التي تدخل تحت هذا النوع، قول الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، لقاء الله المقصود به في اليوم الآخر، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. طيب، من الأدلة أيضا في وصف الكافرين، قال الله جل وعلا: وهم بالآخرة كافرون، وهم بالآخرة كافرون، فهذا جاءت في سياق وصف الكافرين. وقال الله تعالى أيضا مما يدخل تحت هذا النوع، قال: كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وهذا هنا لطيفة، قالوا لم نكن من المصلين، أخذ منها بعض أهل العلم واستنبط منها، قال أنهم قالوا لم نكن من المصلين أنهم لم يكونوا يصلون مع المسلمين، قال فدل على وجوب صلاة الجماعة، ما قالوا لم نكن نصلي، ما قالوا لم نكن نصلي، قال لم نكن مع المصلين، ما كنا نصلي معهم، قال لم نكن مع المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوم مع الخائضين. ومن الأسباب التي أدخلتهم السقر وهي نار جهنم، قال: وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين، المراد به يوم إيش؟ المراد به يوم القيامة، دل على أن من كذب بيوم القيامة كان من أصحاب النار والعياذ بالله. طيب، النوع الثالث من الأدلة التي تدل على أن الإيمان باليوم الآخر واجب، الإكثار من ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، الإكثار من ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فإنك لا تكاد تجد سورة من القرآن الكريم إلا وفيها ذكر لليوم الآخر بأساليب شتى، وفيها إقامة للحجج والبراهين على أنه سيقع، وفيها أيضا ضرب للأمثال كالاستدلال مثلا بالنشأة الأولى وبخلق السماوات والأرض وإحياء الأرض بعد موتها على أن الله قادر أن يحيي الموت الموتى بعد موته. فالذي النشأة الأولى المقصود بها الذي خلق الناس من العدم، خلقهم من لا شيء، إذا ماتوا أليس قادر على أن يحييهم مرة أخرى؟ ما هو الأصعب؟ هل الصعب، هل الأصعب الخلق من العدم أم أن إحياءهم مرة أخرى؟ الخلق من العدم هو الصعب، هو الأصعب. فإذا كان الله قادر على أن يخلق الناس من العدم، هم لم يكونوا شيئا، أليس من باب أولى أنه قادر على أن يحييهم بعد أن يميتهم؟ أليس كذلك؟ هذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخر. أيضا من الاستدلال بضرب الأمثال على اليوم الآخر أن الله استدل بخلق السماوات والأرض على إحياء الناس في اليوم الآخر، بخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا الله جل وعلا خلق السماوات والأرض لا يستطيع أن يعيد الناس هؤلاء الضعفاء بعد موتهم مرة أخرى؟ لا شك أن الله جل وعلا قادر على ذلك. النوع الرابع من الأدلة: كثرة الأسماء التي جاءت لليوم الآخر في القرآن الكريم. أعيد، النوع الرابع من الأدلة التي تدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر: كثرة الأسماء التي جاءت لليوم الآخر في القرآن الكريم. فقد وردت أسماء كثيرة لليوم الآخر في القرآن الكريم، منها يوم الدين، يوم الحساب، الطامة، الصاخة. وكثرة الأسماء من أساليب العرب أن الشيء إذا كان له أهمية ومكانة عظيمة عندهم أنهم يكثرون له من الأسماء، أليس كذلك؟ الأسد أليس له مكانة عند العرب فكانوا يكثرون له من الأسماء، وكذلك السيف كان له مكانة عند العرب وله أسماء، منها المهند ومنها السيف ومنها الصارب وغيرها من الأسماء. فكثرة الأسماء لليوم الآخر النصوص الشرعية تدل على أن له أهمية عند الله جل وعلا، وإذا كان له أهمية عند الله جل وعلا فإن الله جل وعلا أمر بالإيمان به كما هو مذكور في كثير من النصوص الشرعية. طيب، إذن هذه المسألة المسألة الأولى في الحديث عن اليوم الآخر، وذكرنا عدد من عناصر تعريف اليوم الآخر ومكانته من الدين وحكم الإيمان به وأيضا الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر. المسألة الثانية الإيمان بالبعث بعد الموت أو الإيمان بالنشور، وهذه ذكرها المؤلف بقوله قال فنؤمن بالبعث. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فنؤمن بالبعث، وسيكون الحديث عن مسألة البعث عبر العناصر التالية. العنصر الأول تعريف البعث. عرفه المؤلف الشيخ ابن عثيمين بقوله هو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. هو إحياء الله تعالى للموتى حين ينفخ إسرافيل النفخة الثانية. إذا النفخة الأولى كما سيأتي معنا فيها فزع الناس وصعقهم، ثم النفخة الثانية إحياؤهم بعد الممات. إذن هذا تعريف البعث. وقيل في تعريف البعث إعادة الأرواح والأجسام. طيب، هنا مسألة، هل المعاد الذي يحييه الله مرة أخرى هو البدن الأول الذي كان في الدنيا أم أنه غيره؟ ها؟ هذا يقول غيره، يقول غيره. طيب، ها؟ هو أنا عويض يقول نفس البدن. عبد الله يقول غيره. أنت محمود الحسن يقول غيره. ها إبراهيم؟ هل المعاد يكون بنفس البدن يوم القيامة الآن حينما يموت الميت ثم بعد ذلك يتحلل ويصبح تصبح العظام رميم ويصبح الجسد تراب وما يبقى إلا عجب الذنب الذي هو في العصعص آخر الظهر، يسمونه في الطب الحديث الشريط الأولي، هذا الشريط الأولي يتحلل ويبقى منه جزء بسيط اللي يسمونه عجب الذنب. هذا الجزء البسيط لا يرى بالعين المجرد، وإنما يرى ما يرى بالعين المجرد سبحان الله، وإنما يرى بالمكبرات الطبية هذا. فهذا هو الذي يتخلق منه الإنسان، الله جعل فيه قدرة على تقسيم الخلايا وتكونها، فهذا اسمه عجب الذنب. فهل إذا تحلل الإنسان ولم يبقى منه عجب الذنب حينما هل يعاد البدن الذي كان في الدنيا أم أنه بدن آخر؟ بدن آخر، كلكم بدن آخر ولا عوين؟ طيب، صحيح أن البعث ليس تجديدا يعني خلقا جديدا، بل هو إعادة لما زال وتحول، إعادة لما زال وتحول. فالجسد يتحول إلى تراب والعظام إلى رميم، فيجمع الله سبحانه وتعالى بقدرته المتفرق من الجسد، ثم يعيد الله جل وعلا بقدرته الأرواح إلى الأجساد، يعيد الأرواح إلى الأجساد. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يقول كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، هذا عجب الذنب الذي قلنا في العصعص ولا يرى بعين المجرد. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. فليس خلقا جديد، وإنما هو نفس الجسد الذي كان في الدنيا يبعثه الله يوم القيامة يوم الآخر قبل أن يحاسب الناس وحين يحشرهم إلى أرض المحشر، هي نفس الأجساد. طيب، هذا العنصر الأول في تعريف البعث. العنصر الثاني عدد النفخات. المؤلف قال عن توقيت البعث، متى وقت البعث؟ إذن هذا خلينا نقول أن المشهد الأول من مشاهد يوم القيامة ما هو؟ البعث. هذا المشهد الأول، هذه مشاهد يوم القيامة. المشهد الأول البعث بعد الموت، أو نقول قبل البعث هي النفخة الأولى، بعدين البعث، وقبل البعث تأتي النفخة الثانية، النفخة الثانية التي هي تكون سبب في إحياء الناس من قبورهم. النفخة الأولى يصعقون بها فيموت كل من على الأرض، النفخة الثانية تحييهم بعد الموت، تحيي الذين ماتوا من الصعقة والذين ماتوا قبل الصعقة، واضح؟ فالبعث هو ثاني مشاهد يوم القيامة. أو نستطيع أن نقول ثاني مشاهد يوم القيامة يكون المشهد الأول النفخ في الصور، المشهد الثاني البعث. يقول المؤلف عن توقيت البعث قال بعد النفخة الثانية، يعني متى يكون البعث؟ بعد النفخة الثانية حينما ينفخ السرافيل في الصور فيقوم الناس من قبورهم، يخلقهم الله من جديد من هذا العجب، عجب الذنب الذي لا يرى بالعين المجردة، ثم يكون الجسد، ثم يخرجون الناس من القبور. طيب كم عدد النفخات؟ الذي يظهر من كلام المؤلف أنها أنها نفختان. النفخة الأولى فيها الفزع ثم الصعق، فيها الفزع ثم الصعق، والنفخة الثانية فيها البعث والإحياء. دليل على ذلك ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه النفخة الأولى، يصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ في أخرى، هذه النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. بعض أهل العلم جعلها ثلاث نفخات، قال النفخة الأولى هي الفزع، هذا شيخ الإسلام ذكر ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال هي ثلاث نفخات، النفخة الأولى هي الفزع، واستدل على ذلك بقوله تعالى فنفخ في الصور ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، قال هذه اللي فيها الفزع والخوف والرهبة الشديدة من صوت النفخ. والنفخة الثانية قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه اللي فيها الصعق اللي فيها الموت، الأولى قال فيها الفزع والخوف، الثانية فيها الصعق، قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. النفخة الثالثة قال ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب العنصر الثالث الأدلة على المعاد، الأدلة على المعاد أو على البعث أو على النشور، سميها ما شئت، كلها تأتي كلها تدل على شيء واحد وهو إحياء الموتى بعد موته، وهو المعاد والبعث والنشور. تنوعت الأدلة على وجوب الإيمان أيضا بالمعاد كما تنوعت على وجوب الإيمان باليوم الآخر. فالنوع الأول ما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه الكريم عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يحذرون أممهم وينذرونهم البعث والحساب. النوع الأول أن الله جل وعلا ذكر لنا أن أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يحذرون أقوامهم وينذرونهم يوم البعث ويوم الحساب. كذلك ما قصه الله جل وعلا علينا من أنه أحيا أفراد وجماعات بعد موتهم على مر العصور، ويدخل تحت هذا النوع عدد من النصوص الشرعية، منها قول نوح عليه السلام والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا يدل على أنه سيكون هناك بعث. ومنها قول إبراهيم عليه السلام والذي يميتني ثم يحييه، وقول مؤمن آل فرعون ويا قومي أو يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إذن هذا النوع الأول من الأدلة انذار الأنبياء عليهم السلام لقومهم وتحذيرهم من يوم البعث ويوم الحساب. النوع الثاني من الأدلة أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بالله تعالى على وقوع يوم المعاد. النوع الثاني من الأدلة أن الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بالله تعالى على وقوع يوم البعث، وجاء ذلك في عدد من الآيات. من الآيات قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينه، وإذا أتت الساعة فإن الله يحيي الناس بعد موته، هذا وجه الدلالة، واضح؟ وقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قل بلى وربي، يعني احلف قل بلى وربي لتبعثن، يعني بعد الموت قل بلى وربي لتبعثن، ليس فقط هذا، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسر، ليس فقط إحياء وإنما يخبرهم الله جل وعلا بما عملوا في الدنيا حتى نعلم أن هذه الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف، أن هناك حساب وجزاء وقيامة. طيب النوع الثالث من الأدلة أن الله تبارك وتعالى أخبر عن اقترابها، عن اقتراب يوم المعاد، أخبر عن ذلك في عدد من الآيات، ومن ذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، فإذا اقتربت الساعة وانشق القمر المراد بها أن الله سيحيي الموتى بعد موتهم. النوع الرابع من الأدلة على وقوع المعاد دليل النشأة الأولى كما ذكرناه قبل قليل، دليل النشأة الأولى دليل الخلق، دليل خلق الناس من العدم، دليل النشأة الأولى. وحاصل هذا الدليل كما ذكرنا الاستدلال بمبدأ الإنسان، الاستدلال بمبدأ الإنسان على معاده، وبالنشأة الأولى التي هي الخلق من العدم، بوقوع النشأة الأولى على إمكان النشأة الآخر. وهذا الدليل من القوة والوضوح بمكان، لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، هذا يعني مما يتفق عليه العقلاء أن الذي أحيا من العدم أو خلق من العدم وهو أصعب قادر على أن يعيد الإنسان بعد موته من جديد، واضح؟ إذن هذا العنصر الثالث وهو الأدلة على وقوع البعث ووقوع الحساب ووقوع يوم المعاد. طيب العنصر الرابع صفة قيام الناس من قبوره، صفة قيام الموتى من قبوره، صفة قيام الموتى من قبوره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المتن ثلاث صفات لهم حين يقومون من قبورهم، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. الصفة الأولى قال حفاة بلا نعال، يخرجون الناس حفاة. الصفة الثانية عراة بلا ثياب، عراة بلا ثياب. الصفة الثالثة غرلا بلا ختان، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا، هذا وعد من الله، إنا كنا فاعلين. فكما بدأ الله خلقهم أنهم خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة بلا ثياب غير مختونين، سيعيدهم الله بعد الموت على هذه ثلاث الصفات. المسألة الثانية الثالثة، إذا المسألة الأولى الإيمان باليوم الآخر، المسألة الثانية الإيمان بالبعث، المسألة الثالثة الإيمان بصحائف الأعمال، الإيمان بصحائف الأعمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونؤمن بصحائف الأعمال، وسيكون الحديث عن صحائف الأعمال عبر العناصر التالية. العنصر الأول تعريف صحائف الأعمال، تعريف صحائف الأعمال، تعريف هذا يعتبر المشهد الأول قلنا نفخ في الصور، المشهد الثاني البعث، المشهد الثالث اللي هو البعث هو المعاد، المشهد الثالث هو صحائف الأعمال. إذن هذا المشهد الثالث من مشاهد يوم القيامة. فما هي صحائف الأعمال؟ هي التي تكتب فيها أعمال بني آدم، يكتب فيها كل شيء، يكتب فيها كل شيء، يكتب فيها الأقوال ويكتب فيها الأعمال. والدليل على ذلك قول الله ما يلفظ من قول، أي قول، أي قول يتكلم به الإنسان، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله جل وعلا فترى المجرمين مشفقين مما فيه، الكتاب في صحائف الأعمال، مشفقين يعني خائفين مما فيه، ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا إله إلا الله، والله إننا نذنب بالدقائق وبالساعات وننسى، ولكننا عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى، قد نخرج الكلمة والكلمتين وننساها، ولكن الناس الإيدا حين نقف بين يدي الله ونقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله جل وعلا يحصي عليه الأعمال، فينبغي العبد المسلم أن يتقي الله جل وعلا في أقواله وفي أعماله، ويعلم أن عليه رقيب عتيد، وأنه لا يقوم بعمل ولا يتكلم بكلمة إلا ما ستقيد عليه، ويعد للسؤال جوابا حينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. طيب، العنصر الثاني، الأدلة على وجوب الإيمان بصحائف الأعمال. الأدلة على وجوب الإيمان بصحائف الأعمال. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هناك صحفا للأعمال سوف تنشر يوم القيامة، يومين تنشر منذ أن كلفك الله جل وعلا وبلغت وأوجب الله عليك الواجبات وحرم الله عليك المحرمات، فستنشر الصحائف. عشت 20 سنة، 30، 40، 50، 60، ستنشر هذه الصحائف يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ذكر المؤلف بعض الأدلة على الإيمان بصحائف الأعمال، ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله تعالى: وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت، فتنشر الصحف الدواوين وتتطاير في السماء حينما يكون يوم القيامة. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذه بشماله. الذين يأخذون صحائفهم بأيمانهم هم المؤمنون، وهذا فيه تكريم ورفعة لهم يوم القيامة. والذين يأخذون صحائفهم بشمالهم هم الكفرة والمنافقون، وفي ذلك زيادة توبيخ وتقريع وإهانة لهم يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. انتهى كلامه رحمه الله. وحكى الإجماع الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى على وجوب الإيمان بالصحف، فقال رحمه الله تعالى: وأجمع، يعني أهل السنة قالوا أجمع على أن الخلق يؤتون يوم القيامة بصحائف فيها أعمالهم، فمن أتي كتابه بيمينه حسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: وأن الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد حق نؤمن بها ولا ندري كيف هي، وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومستند هذا الإجماع الذي حكاه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى، أن قلنا أن علماء أهل السنة والجماعة حينما يجمعون على أمر فإن مستندهم بذلك النصوص الشرعية، فمستندهم بهذا الإجماع: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له متى؟ يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا والله من تمام العدل والإنصاف أن المرء يكون حسيبا على نفسه يوم القيامة، فإن الله جل وعلا لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. فيقرأ الإنسان كتابه بنفسه ولا يظلمه الله تعالى، فيه كل عمل عمله سواء كان صالحا أو سيئا، وكل قول قاله كان صالحا كان حسنا أو سيئا. طيب، يقول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين الذين يأخذون كتابهم بيمينه، قال: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال عن الكافرين: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن هذه المسألة الثالثة المتعلقة بصحائف الأعمال. المسألة الرابعة: الإيمان بالموازين. الإيمان بالموازين، قال المؤلف: ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة. وسيكون الحديث عن الموازين عبر العناصر التالية. العنصر الأول: تعريف الميزان. تعريف الميزان، لفظ الميزان والوزن في لغة العرب يطلق على عدة معاني، يطلق على عدة معاني: على بيان قدر الشيء وقيمته، يطلق على بيان قدر الشيء وقيمته، أو خسة الشيء وسقوطه كما قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا يدل على فسّتهم وسقوطهم بنظر الله جل وعلا يوم القيامة. ويطلق أيضا في لغة العرب على الميزان ذو الكفتين، يطلق في لغة العرب على الميزان ذو الكفتين. ذكر الأزهري وهو إمام من أئمة اللغة أن الميزان يأتي في باب اللغة مرادا به الميزان ذو الكفتين، ويأتي مرادا به أيضا العدل، يراد به الميزان ويراد به أيضا العدل، كما يأتي ويراد به أيضا قال الكتاب الذي فيه أعمال الخلق، الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. وهذا كله قال في باب اللغة والاحتجاج سائغ، قال هذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ. لكن إذا أتى هذا في لغة العرب عموما، لكن إذا أتى الميزان في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة الاصطلاح الشرعي ما هو المراد به؟ المراد به أنه ميزان حقيقي، أنه ميزان إذا أتى في القرآن أو في السنة المراد به الميزان الحقيقي، له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها، المراد به الميزان الحقيقي له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها. وقد أخبر الله جل وعلا عن هذا الميزان بكلام مجمل في القرآن وأتى تفسيره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العنصر الثاني الأدلة على ثبوت الميزان، دل على ثبوت الميزان القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين في هذا المتن ذكر ثلاث آيات في الاستدلال على الميزان، ذكر ثلاث آيات في الاستدلال على الميزان، والله جل وعلا أخبر بآيات كثيرة عن الميزان بكلام ظاهر، بكلام ظاهر في القرآن. ومن ذلك قول الله تعالى والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدين منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، المراد به ميزان حقيقي له كفتان ولسان، قالوا نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذه كلها الآيات فيها ذكر الميزان، ذكر الميزان. وهذه دلالة هذه الآيات ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. طيب الأدلة من السنة على وجوب الإيمان بالميزان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان في أكثر من مناسبة، ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بالأمور التي تكون ثقيلة في الميزان يوم القيامة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يقصد بها الميزان يوم القيامة، فدل على أن هناك ميزان يوم القيامة توزن به الأعمال، توزن به الأعمال. فينبغي العبد المسلم قال ما هي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فينبغي العبد المسلم أن يكثر من هذا الذكر، نحن نعلم هذه الحادث ويعلمها ربما الصغار الذين لم يبلغوا سن التمييز من أبناء المسلم، ولكننا نغفل عن العمل بها. فينبغي العبد المسلم أن يكثر من هذا الذكر حتى يثقل الله به موازين حسناته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا يفطر لسانك من هذا الذكر، وأنت في طريقك إلى المسجد، في طريقك إلى الدرس، في عودتك من الدرس، عودتك من المسجد إلى بيتك، في السيارة، في السوق، في على فراشك، وأنت تمارس عملك اليومي، لا يفطر لسانك من ذكر الله جل وعلا. لأن من أيسر العبادات التي يثقل بها الموازين ولا تكلف الإنسان لا مشقة بدنية ولا مشقة مالية هو ذكر الله تبارك وتعالى. طيب من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري قال والطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وهذا نوع آخر من أنواع الذكر يثقل الله به موازين الحسنات ألا وهو قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على وجوب الإيمان بالموازين دليل الإجماع. وقد حكى الإجماع على وجوب الإيمان بالموازين غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى كما في كتابه الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة، يقول رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك أو كذب فقد أعظم الإلحاد. يقول وهذا هو الشاهد، قال: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم، أن الإيمان بذلك واجب لازم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا العنصر الثاني، الأدلة على وجوب الإيمان بالميزان. العنصر الثالث، حقيقة الميزان عند أهل السنة والجماعة. حقيقة الميزان عند أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه ميزان حقيقي، يعتقدون أنه ميزان حقيقي له لسان، له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد. وخالف في ذلك المعتزلة، خالف في ذلك المعتزلة وعدد قليل من أهل السنة. سيأتي معنا الحديث عن المعتزلة في شرح كتاب آخر، وقد يعني تم الحديث عن هذه الطائفة وعن بعض معتقداتها في شرح كتاب لمعة الاعتقاد وغيره من الكتب. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن الميزان: قال أبو إسحاق الزجاج، يقول ابن حجر رحمه الله: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. انتهى كلامه رحمه الله. طيب العنصر الرابع، ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ جاء في بعض النصوص الشرعية أن الذي يوزن الأعمال، أن الذي يوزن الأعمال، وفي بعضها أن الذي يوزن هو العبد الأشخاص، وفي بعض النصوص أن الذي يوزن الصحائف التي كتبت فيها هذه الأعمال والأقوال. وبناء على ذلك اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن قالوا هو العامل، أن الذي يوزن هو العامل ونفسه يؤتى به يوم القيامة فيوضع في الميزان. فاستدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان رقيق الساقين، فجعلت الريح تلقيه، كانت هناك ريح شديدة فجعلت تأخذه يمنة أو يسرة باتجاه الريح حينما كانت، فضحك القوم من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من رقة ساقيه، من رقة ساقيه رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. فقوله من أحد يقصد من جبل أحد، وقوله في الميزان دل على أنه يوزن يوم القيامة. طيب القول الثاني أن الذي يوزن قالوا العمل، أن الذي يوزن العمل وليس العامل. استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان بالميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالعمل معنوي، شيء معنوي، شيء معنوي، ولكن الله جل وعلا يجعله حسيا، شيئا محسوسا ماديا يوم القيامة، كما أن الله يجعل الموت، الموت شيء معنوي. هل يرى الموت بالعين؟ الموت شيء معنوي، أنت ترى الميت لكنك لا ترى الموت. الموت شيء معنوي لكن الله يجعله حسيا يوم القيامة، فيحيله الله إلى كبش يؤتى بالموت يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة كبش، قال: فينبح بين الجنة والنار فيقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. في رواية: ازداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار حزنا، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل شيء معنوي لكن الله يقلبه شيئا حسيا يوم القيامة فيوزن بالميزان. القول الثالث أن الذي يوزن صحائف الأعمال، أن الذي يوزن الصحائف والدواوين التي تكتب فيها الأعمال. استدلوا لذلك بحديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. يا الله، تأمل هذا الحديث، كل سجل، قال 99 سجلا، كل سجل على مد البصر، على مد البصر. إلى ماذا ينتهي بصرك؟ كم من الأقوال نتكلم بها يا أخوان، وكم من الأعمال نعملها، سواء كانت أعمال صالحة أو أعمال سيئة والعياذ بالله، فتؤتى بهذه السجلات يوم القيامة وما يظلم ربك أحد. فينبغي العبد المسلم أن يستشعر مثلها، وأن يعلم أن الله جل وعلا سيوقفه على أعماله يوم القيامة بمشيئته سبحانه وتعالى، فيتق الله جل وعلا ولا يجعل في هذه السجلات شيء يكرهه الله جل في علاه. قال: فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل بد البصر، ثم يقول: أتنكر شيئا من هذا؟ أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع الله أو مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، صححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. فهذا الدليل، هذا القول الثالث، أن الأعمال توزن يوم القيامة، ودليلهم حديث البطاقة، حديث البطاقة. القول الرابع هو الصحيح، وهو فيه جمع بين هذه الأقوال الثلاثة، أنه لا تعارض بين هذه الأقوال، وأن الذي يوزن هو العامل والعمل وصحائف الأعمال. فكل هذه الأحاديث ثبتت أن هؤلاء يوزنون، ولم يأتي حديث فيه أنه لا يوزن شيء من هذا، وإنما أتى حديث يوزن فيه العامل، وحديث يوزن فيه العمل، وحديث يوزن فيه الصحائف، فدل على أنها كلها توزن يوم القيامة. وهذا القول اختاره عدد من الأئمة، منهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، والإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله على الجميع. طيب، العنصر الخامس: الجمع بين ورود الميزان بالجمع والإفراط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، ثقيلتان في الميزان. هذا مفرد، والموازين جمع. فكيف نجمع بين، هل هي موازين يوم القيامة أم أنه ميزان واحد؟ هذا طبعا اختلف فيه أهل العلم، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الميزان واحد، أن الميزان واحد يوم القيامة، الميزان واحد يوم القيامة، وأنه حينما ورد بصيغة الجمع فهو باعتبار الموزون، حينما ورد بصيغة الجمع قال: ونضع الموازين، فهو باعتبار الموزون، فالموزونات كثيرة، يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن الصحائف، فسمي بالموازين. وحينما ذكر بالإفراط فالمراد به جنس الميزان، المراد به الميزان، وإلا الميزان واحد. المسألة هذه الرابعة فيما يتعلق بالإيمان بالميزان. المسألة الخامسة: الإيمان بالشفاعة، الإيمان بالشفاعة. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاص. هنا ذكر نوع واحد من نوع الشفاعة، قال: الشفاعة العظمى. وهذه المسألة من المسائل المهمة، وسيكون الحديث عنها عبر العناصر التالية. العنصر الأول: تعريف الشفاعة. الشفاعة في لغة العرب مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو ضد الوتر، وهي في لغة العرب التوسط للغير. الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ولكنها في الشرع هي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله يوم القيامة حصول المنفعة لأحد من الخلق. الشفاعة في الاصطلاح وفي الشريعة إذا ذكرت في النصوص الشرعية سواء في القرآن أو السنة، فالمراد بها طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يوم القيامة من الله جل وعلا حصول منفعة لأحد من الخلق. هذا العنصر الأول، تعريف الشفاعة. العنصر الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة الثابتة بالكتاب والسنة، فكل شفاعة ثبتت بالكتاب والسنة فأهل السنة يثبتونها، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف يوم القيامة في أن يفصل الله بهم، وشفاعة أيضا لأهل الكبائر وغيرها من نوع الشفاعات كما سيأتي معنا. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الشفاعة التي ثبتت بالكتاب والسنة. العنصر الثالث شروط الشفاعة. العنصر الثالث شروط الشفاعة. الشفاعة لها شرطان. الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول الإذن من الله للشافع بأن يشفع. الشرط الأول الإذن لله تعالى، الإذن من الله تعالى للشافع بأن يشفع. والدليل على ذلك وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. دل على أن الشفاعة لابد أن يكون فيها إذن من الله للشافع. الشرط الثاني رضا الله تعالى عن الشافع وعن المشفوع له. الشرط الثاني رضا الله تعالى عن الشافع وعن المشفوع له، لقول الله جل وعلا في الآية السابقة التي ذكرناها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، في إذن وفي رضا. وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد إذن من الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع له. العنصر الرابع أنواع الشفاعة الثابتة. أنواع الشفاعة الثابتة أقصد التي ثبتت في الكتاب والسنة. النوع الأول، النوع الأول من أنواع الشفاعة الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى، ونقصد بالشفاعة العظمى هو أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلق عند الله يوم القيامة بعد أن يطول بهم المكث يوم القيامة 50,000 سنة يكفى الناس، فيأتون الأنبياء عليهم السلام وينتهي بهم المطاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله في أن يفض هذا الموقف وهذا المقام. وهذا دليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصيرون يوم القيامة جثة، كل أمة تتبع نبيهم يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. طيب النوع الثاني من الشفاعة، إذن هذه الشفاعة العظمى وعلمنا ما هو المقصود بها. النوع الثاني الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة بعد الفراغ من الفساد. الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة بعد الفراغ من الحساب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل المؤمنين إلى الجنة بعد أن يحاسبهم الله جل وعلا. النوع الثالث الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. نسأل الله يجعلنا وإياكم واردين ومن له حق علينا منهم. والدليل على ذلك حديث عكاشة ابن محصر رضي الله تعالى عنه حين دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هذا الحديث متفق عليه. النوع الرابع من الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، ودليلها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو عند الإمام البخاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، في بعض الروايات أن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس قال ماذا صنعت لعمك أبي طالب وقد كان يحوطك ويمنعك من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه يغلي منه دماغه. وفي بعض الروايات لولا شفاعته لولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. النوع الخامس من الشفاعة الشفاعة لرفع درجات أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، لأن الجنة درجات ومراتب ومقامات، فالشفاعة لأهل الجنة لرفع درجاتهم في الجنة. النوع السادس الشفاعة في أقوام استحقوا النار أن يدخلوها ألا يدخلوها من المسلمين، استحقوا النار أن يدخلوها ليعذبوا بقدر ما عندهم من المعاصي والذنوب، فهناك من يشفع فيهم، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره سواء من الملائكة أو من الشهداء أو من الصالحين المصلحين، فيشفع الناس في بعضهم يوم القيامة بألا يدخل قوم من الناس النار سواء كانوا أصدقاءهم أو أحبابهم أو أقاربهم. طيب النوع السادس أو عفوا النوع السابع الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر يوم القيامة، يشفع سبحان الله رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفته ورحمته بأمته، يشفع في السراق وفي الزنا وفي شراب الخمر وشراب المخدرات وفي الذين يكرهون المؤمنين والمؤمنات، ومع أنهم تخلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا لا يعتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرون التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عارا وعيبا وربما يرونها جهلا وتخلفا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم يوم القيامة، فهذا من رأفته ورحمته بأمته، فمن أبسط حقوقه علينا أن نتمسك بسنته وأن نعتز بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحييها بين الناس ولا نجد في ذلك حرجا. طيب هذه الشفاعات كما ذكرنا منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها من يشاركه معه غيره من الملائكة والمؤمنين. المسألة السادسة الإيمان بالحوض، الإيمان بالحوض يأتي بعدها مسألة الإيمان بالصراط وننتهي. الإيمان بالحوض قال المؤلف نؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة سيكون الحديث فيها عبر عناصر التالية، العنصر الأول تعريف الحوض، تعريف الحوض، الحوض في لغة العرب يراد به مجتمع الماء، فكل مكان اجتمع فيه الماء يسمى في لغة عند العرب حوضا، يسمى حوضا، وجمعه حياض وأحواض، جمعه حياض وأحواض، والحوض في الشرع إذا جاء هذه الكلمة جاءت في الشرع يعني في القرآن أو في السنة ماذا يراد بها؟ حوض أو حوض ماء لنبينا صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة، حوض أو حوض ماء من نبينا صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة. العنصر الثاني الأدلة على الحوض، دل على ذلك السنة والإجماع، لم يأتي ذكر الحوض في القرآن الكريم، جاء ذكره إنا أعطيناك الكوثر، ها ما رأيك؟ طيب ليش تقول لا؟ الكوثر والحوض لا، الصحيح أن الكوثر غير الحوض، الكوثر هو نهر يصب من الجنة، إن أعطيناك الكوثر. هذه المسألة ذكرناها بالتفصيل في شرح كتاب المعرفة الاعتقاد. طيب ورد ذكر الحوض في السنة في مواطن كثيرة ورواها عدد كبير من الصحابة، من الأدلة على ذلك من الحديث حديث جندب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فراطكم على الحوض، أنا فراطكم على الحوض، ومعنى أنا فراطكم على الحوض يعني أنا أتقدمكم على الحوض، فتجدوني سابقا وتجدوني أمامكم إذا وردتم على الحوض. وهذا الحديث فيه مطلق ذكر الحوض، لم يذكر فيه صفة الحوض، إنما ذكر أنا بالسلم أن له الحوض. طيب حديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، حوضي هذا في ذكر أوصاف الحوض، قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها أو من شرب منها فلا يظمأ أبدا، فلا يظمأ أبدا. وهذا كما قلنا ذكر فيه ذكر صفة الحوض، إذن هذا الدليل من السنة، الدليل من الإجماع، أجمع أهل السنة على ثبوت الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض رحمه الله تعالى حيث قال أحاديث الحوض صحيحة، أحاديث الحوض هذا ذكره عنه ونقله عن القاضي عياض الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن من حكى الإجماع على وجوب الإمام بالحوض القاضي عياض، ونقل ذلك عنه الإمام. تعبت شيخ الإسلام التيمي، تعبت أقول كيف شرح ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. طيب العنصر الثالث صفة الحوض. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة الحوض: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة. هذا يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا فيه إشارة الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. في رواية في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال: حوضي مسيرة شهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وزواياه سواق وماؤه أبيض من الورق، وماؤه أبيض من الورق. إذن هذا صفة الحوض. العنصر الرابع: من يرد على الحوض، من يرد على الحوض يعني من يسمح له الشرب من الحوض. قال المؤلف رحمه الله: يرده المؤمنون. والشيخ العثيمين: يرده المؤمنون من أمته. فالذين يريدون الحوض هم المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكر أول من يرد هذا الحوض يوم القيامة، جاء ذكره في بعض الأحاديث، ومن ذلك حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء. حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، عدن معروفة في أقصى اليمن، وعمان اليوم معروفة بالشام في الأردن. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال أول الناس، هذا الشاهد من الحديث، قال أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، هذا أول من يرد الحوض. وهذه فيها مكرمة لهؤلاء الثلة الذين تركوا ديارهم وأوطانهم وأهليهم وبلدانهم في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، وهاجروا مع نبيه. قال: أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه المنذري الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. العنصر الخامس: من يذادون عن الحوض. من يذادون عن الحوض يعني يردون عن الحوض. هذا ما ذكر الشيخ، ذكر الشيخ في المثل ها ذكره، لم يذكر الشيخ. طيب الذود عن الحوض ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الذود العام، الذود العام، وهذا يشمل جميع الناس غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يذاد ويرد عن الحوض. قال بعض أهل العلم: لأن لكل نبي حوضا ترد أمته عليه، ترد أمته المؤمنون به يردون عليه. دليل ذلك، دليل الذود العام، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولانيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قل: تعرفنا من بين الأمم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون على حوضي أو تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الذود الخاص، هذا الذود العام، قلنا يبعد عن هذا الحوض كل الأمم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذود الخاص، وهذا يكون لأناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يذادون عن الحوض، وهم الذين أحدثوا وبدلوا وغيروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة، يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تعلم أو لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. فيذاد عن الحوض، يذاد عن الحوض. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه مسألة طبعا خلافية، وذكرنا التفصيل عليها في شرح على عقيدة على كتاب العلماء الاعتقاد الإمام ابن قدامة رحمه الله. يزاد عن الحوض الصحيح كل من أحدث في دين الله سواء بالردة أو بالنفاق أو بالبدعة أو بالإعلان بالفساد والكبائر أو الكذب في دين الله. واضح؟ يزاد عن الحوض كل من أحدث في دين الله سواء بالردة أو النفاق أو بالبدعة أو بنشر الفساد والمنكرات بين الناس أو بارتكاب الكبائر أو بالافتراء والقول على الله جل وعلا بغير علم. طيب، المسألة السابعة والأخيرة، الإيمان بالصراط. الإيمان بالصراط، قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالصراط، ونؤمن بالصراط إلى آخر كلامي. هذا في كلام عن مسألة الصراط، سيكون الحديث عن هذه المسألة عبر العناصر التالية. العنصر الأول تعريف الصراط. تعريف الصراط، الصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه يوم القيامة. الصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: قال: ونؤمن بالصراط المنصوب على متن جهنم أو على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعماله، على قدر أعماله. طيب، العنصر الثاني، الأدلة على ثبوت الصراط. الأدلة على ثبوت الصراط، ثبت ذكر الصراط القرآن. أبو إبراهيم تعبت، إبراهيم اليوم تعبناك، لكن احتسب الأجر عند الله في كتاب. لا، في ذكر الصراط قال: واردها اقصد النار. طيب، لم يرد ذكر الصراط إلا في السنة النبوية، واجمع على ذلك سلف الأمة. فأولا الأدلة من السنة إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. المراد به، المراد به الصراط الذي يضرب، لا ليس المراد به الصحيح، ما هو المراد به الجسر الذي يضرب علامة جهنم، وإنما المراد به طريق الأنبياء وطريق الصالحين والمصلحين. واضح؟ طيب، الأدلة من السنة، أولا الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجيزه. ويضرب جسر على جهنم فأكون أول، فأكون أول من يجيزه. هذا الحديث متفق عليه. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. وهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. نحن ما ذكرنا، قلنا المشهد الأول نفخ في الصور، ثم المشهد الثاني البعث، ثم بعد ذلك الصحائف، ثم بعد ذلك الشفاعة، أي الصحائف، بعدين الميزان، بعدين الشفاعة، والمشهد الأخير أو المشهد السادس الحوض، المشهد السابع الصراط. طبعا هذه، هذا الترتيب ذكره الشيخ العثيمين. هذا طبعا فيه اختلاف بين أهل العلم في ترتيب المشاهد يوم القيامة، وهذا تكلمنا عليه في أحد المسائل التي ذكرناها عند الحديث عن مسائل المشاهد يوم القيامة في شرح على علماء الاعتقاد. طيب، دليل الإجماع، حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، حيث قال في رسالته إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا، يعني أهل السنة، على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. العنصر الثالث، وهو العنصر قبل الأخير، صفة الصراط. صفة الصراط، ذكر المؤلف رحمه الله الشيخ العثيمين بعض صفات الصراط بقوله: قال: وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجى، يعني أصابه شيء منها ولكنه نجى، ومكردس في النار، مخدوش مكردس في النار والعياذ بالله. طيب، انتهى كلامه رحمه الله. ورد ذكر صفة الصراط في بعض الأحاديث، وهذه الصفات التي ذكرها المؤلف وغيرها وردت في بعض الأحاديث. الصفة الأولى، الصفة الأولى أن الصراط زلق، زلق. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة. مدحضة مزلة معنى مدحضة مزلة يعني زلقة يزلق عليها الناس، يعني لا تثبت عليها القدم. واضح؟ الصفة الثانية الصراط له جنبتان أو حافتان، له جنبتان أو حافتان. طبعا مثل هذه الأمور الغيبية لا يعمل الإنسان فيها عقلا، يأتي أحد يقول أدق من الشعر كما سيأتي معنا وكيف له جنبتان، يعني واضح؟ هذه الأمور الغيبية لا تعمل فيها عقلا، وإنما نؤمن بها كما ذكرها الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لم يذكر كيفيتها بصفة تفصيلية، ولم نرى الصراط فينبغي علينا أن نؤمن به كما هو، ينبغي علينا أن نؤمن به. الصفة هذه الثانية التي جاء فيها وصف الصراط بأن له جنبتان أو حافتان، دليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبتا الصراط، يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار، تقادع الفراش في النار. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام السيوطي وغيره رحمة الله على الجميع. الصفة الثالثة لحافتي الصراط كلاليب، لحافتي الصراط كلاليب، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه آنفا، قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. هذا الحديث حديث أبي سعيد قلنا أنه متفق عليه. يقول الإمام العيني في عمدة القارئ في شرح هذا الحديث يقول كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم، وقيل الكلوب الذي يتناول به الحداد الحديد من النار، كذا في كتاب ابن بطال، ويقصد ابن بطال الإمام شارح صحيح البخاري، له شرح على صحيح البخاري. انتهى كلام العيني رحمه الله. الصفة الرابعة من صفات الصراط أن الصراط مثل حد الموس أو حد السيف، أن الصراط مثل حد الموس أو حد السيف، كما في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويوضع الصراط مثل حد الموسى، ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة من يجيز على هذا؟ فيقول الله جل وعلا من شئت من خلقي، من شئت من خلقي، فيقولون ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. طيب إذن هذا العنصر الثالث صفة الصراط. العنصر الأخير وهو آخر المسائل في درسنا لهذه الليلة، العنصر الرابع الذين يمرون على الصراط، الذين يمرون على الصراط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المتن قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كالريح ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف، إلى آخر كلام المؤلف. قال المؤلف يمر الناس عليه، يمر الناس عليه، فظاهر كلام المؤلف أنه يمر الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، ليس كذلك؟ لأنه قال ويمر الناس، ما قال ويمر المؤمنون والكفار مثلا، أو يمر المؤمنون والمنافقون هم الكفار يكون في جهنم، قال يمر الناس عليه. فهل يمر الناس كلهم، كل المكلفين يمرون على الصراط؟ هل يمر عليه المؤمن والكافر والمنافق، أم أنه يمر عليه صنف من الناس؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يمر عليه كل المكلفين، أنه يمر على الصراط كل المكلفين. استدل أصحاب هذا القول بقول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، قال لا بد أن يريدون الناس كلهم على النار، وإذا كانوا يريدون على النار لا يريدون على النار إلا من فوق، هذا وجه الدلالة، إلا من فوق الصراط. قال فيمر المؤمن والكافر والمنافق، واضح؟ كل المكلفين يمرون عليه. طيب القول الثاني أنه خاص بالمسلمين، أنه خاص بالمسلمين، خاص بالمسلمين ويدخل معهم المنافقين الذين أظهروا الإسلام في الدنيا. قالوا أما الكافرون فلا يمرون على الصراط، هذا القول الثاني، أما الكافرون فلا يمرون على الصراط. وهذا اختيار الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، واستدل وغيره من أهل العلم استدلوا على هذا القول بما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله على الجميع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رؤيتهم لله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. نحن الليلة ليلة الرابع عشر، صحيح الرابع عشر حسب الرؤية لكن التقويم خمس عشر. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. هذا الشاهد قال: تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل عليهم السلام يومئذ: اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان: أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله جل وعلا، لا يعلم قدر عظمها إلا الله جل وعلا. قال: فتخطف الناس بأعمالهم، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجي، المخردل الذي يصيبه شيء من هذه الكلاليب. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أمر: الأمر الأول أن الكفار يحشرون إلى النار مباشرة من غير أن يمروا على الصراط، فيتبع من كان يعبد الشمس يتبع الشمس ثم إلى النار، ومن كان يعبد القمر، ومن كان يعبد الطاغوت، ومن كان يعبد شيئا غير ذلك، فهو يتبع معبوده حتى يورده النار، فأوردهم النار، فبئس الورد المورود. الأمر الثاني أن المؤمنين يسيرون إلى الجنة عبر الصراط. الأمر الثالث التمييز بين المؤمنين والمنافقين، إذا عبروا على الصراط فيمر المنافقون على الصراط ثم يسقطون إلى النار، ويمر المؤمنون إلى الجنة، وإن كان بعضهم يصيبه شيئا من هذه الكلاليب. هذا ما تيسر ذكره من هذه المسائل المتعلقة بمشاهد يوم القيامة. سأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم بالدنيا والآخرة، وما أسأله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.